الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله والطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع هذا اللقاء الذي يدور حول مشروع ألف كتاب قبل الممات. واليوم يعني كان المرء يحب أن يستريح تقوية لنفسه لمواصلة الطريق، مواصلة العمل في تحقيق هذا المشروع. ولكن يعني الإخوة الأحبة جزاهم الله خيرا يثيرون من المعاني ما تقوي النفس على طرق أبحاث جديدة وقضايا متعددة، ومنها الحديث حول المشروع نفسه لا عن عما هو في المشروع. ابتداء أحب أن أتكلم عن، من الصعب ابتداء أن يتحدث المرء عن نفسه وعن كتابه وعن مشروعه، من الصعب، لأنه ربما يظلم هذا المشروع وربما يمدحه مدحا كذلك ظالما له. ومن الصعب للمرء أن يتكلم في حالة عمل ينظر إليه فاعله أنه تعبد لله عز وجل، أنه يعبد الله سبحانه وتعالى في كما هو شأن قراءة القرآن وشأن الذكر وشأن الصلاة وشأن الصيام والصدقة. ولا شك أن العبد يجب أن يخلص لله عز وجل في هذه الأعمال وأن يقوم بها على وجه من وجوه التعبد التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فحين يكون الأمر كذلك يكون الحديث عنه صعبا وشاقا على النفس. سيأتي يوم ربما المرء يدخل فيه باب كما يتحدث عن الآخرين يتحدث الآخرون عنه، وما زال يكتب في التاريخ معتبرا حتى رأيته في التاريخ مكتوبة. المرء يتحدث عن التاريخ ثم يصبح جزء من التاريخ. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المشروع وأن يجعله سبيل رحمة وسبيل تعبد وسبيل عطاء لهذه الأمة. ابتداء هذا المشروع نشأ في نفسي وأنا في السجن. لما تكلمت في فن القراءة على أن كل قراءة في الوجود هي حالة تعبد لله، وهذا هو المطلوب. يعني كل أمر لا يربطه المرء بالعبادة فهو ذاهب وهباء ولا قيمة له، والأمر تكون له قيمته ويكون له ثقله وأهميته عندما يدخل في باب الاحتساب لله عز وجل. والاحتساب والنية الصالحة درجات، منها ما هي ثقيلة جدا لدرجة الإحسان، ومنها ما هو مقبول بوجود أركانه فقط وهي درجة الإسلام، وما بينهما درجات متعددة منها درجة الإيمان. فلما كتبت ما كتبت في كتاب فن القراءة نزعت نفسي أن أكتب عن الكتب التي قرأتها من أجل تحقيق هذه المعاني التي تعين المرء ليكون عبدا لله عز وجل. ولا شك أن المرء له تاريخ مع القراءة، يعني العبد الفقير هو ابن الكتب وهو ابن القراءة. أنشأته القراءة بأخطائها، أنشأته القراءة بمحاسنها، أنشأته القراءة بعطاياها وبأمراضها. وككل شيء في الوجود له محاسنه وله كذلك أخطاؤه وله كذلك مشاكله. فهذا المتكلم هو ابن الكتب، يعني ربته الكتب وعاش معها، فهو يعتقد بأن من حق هذه القراءة عليه أن يجزيها وأن يتحدث عنها من أجل أن يبصر السائرين بعده إلى مسالك. وهذا هو باب النصح، إن لم ينصح صاحب التجربة السالك الجديد ف فإن السلك الجديد سيقع في نفس الأخطاء التي يعني ربما تودي به، وتكبر هذه الأخطاء حتى تغطي على المحاسن. هذا الموضوع هو موضوع القراءة، هو موضوع مهم جدا. الناس، لم أكن في السجن أعلم أن الناس قد كتبوا في هذه الكتابات لما خرج، لأن عامة كتب العربية التي تحدثت عن القراءة كفن وكآداب وكطرق كمزالق كتشويق فإنها كتبت خلال فترة وجودي في السجن. ولذلك كنت أظن أن كتاب فن القراءة، أن كتاب فن القراءة سيكون فريدا، فلما خرجت وجدته كتبا أخرى تنافسه في هذا الباب، ولكل مسلكه وكلهم فيها الفائدة. فلما أردت أن أطبق هذا المعنى من معنى تحقيق القراءة أول التعبدية، القراءة الجدلية، القراءة الشاملة، يعني أنواع القراءة الإيجابية، فنزعت نفسي أن أكتب عن الكتب وبدأت، فلم أتم، لم أوفق لبقية الكتابة، ولم أكتب شيئا كثيرا. ربما كتبت عن كتاب أو كتابين فقط، كتبت عن قراءة، عن كتاب السجينة لمليكة إفقير وكتاب آخر لا أذكره الآن، لا أدري عنه، لا أحفظه الآن، لكن لو رجعت الأوراق ربما أجده. ولكني وجدت الكتابة تحتاج إلى تمرين من أجل كتابة عن الكتب، فحاولت ولم أوفق. كما هو شأن الكتابة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته في القرآن، حاولت كثيرا كما كتبت في مقدمة الكتاب ربما وفي مواطن، في أني حاولت كثيرا لكني لم أحسن حتى دخلت السجن مرة أخرى. كنت قد أخرجت لمدة شهرين أو ثلاثة وأقل، فحاولت أن أكتب عن المغازي في القرآن فلم أفلح، حتى إذا دخلت السجن فصرت أكتب وأنا في غرفة انتظار المحكمة على أوراق، يعني أوراق القضية، لأن المرء يحتاج إلى التوفيق ولا شك، يحتاج إلى عناية إلهية وإلى توفيق إلهي. المهم أني فشلت في الكتابة حول هذا، وبقيت القضية في ذهني يعني، وحاولت قلت مرة لأمسك المسجل وأتكلم، وكذلك فشلت. فحتى يعني يسر الله سبحانه وتعالى، وتحدثت بهذا المشروع مع مجموعة من الناس، ووجدت يعني تشجيعا من البعض، وبعض من شجعني من خارج حتى الإطار يعني الدعوي والإسلامي. المهم ثم فتح الله عز وجل أن أبدأ بهذا المشروع على الطريقة التي بدأتها، فهي قضية من قضايا الحياة التي أريد بها أن أنفع أمتي، وأن أراجع نفسي، وأن أحقق ما قلت، وخاصة القراءة التعبدية والقراءة الجدلية. ما معنى القراءة الجدلية؟ لأني أعتقد أن كل قراءة هي مضادة لقراءة أخرى، وهي تصنع قراءة أخرى، وهي بالتالي تنتج معنى من معاني الحياة. هذه القراءة الجدلية التي أردتها، وليس على معنى الجدل بالمعنى الذي يذكره بعض الفلاسفة من التعارض وغير ذلك، الجدل الذي يصنع التكامل والذي يصنع المعرفة ولا يؤدي إلى الإبطال. فهذا كان مشروعي، وأنا أؤمن، وقد تفتح هذا لي على معنى من معنى الحقيقة الذي هو أقرب ما يقال عند الصوفية، وحدثت بها إخواني يومها عندما خرجنا إلى ما يسمى الإكسرسايز، يعني وقت الذي يسمى في الدول العربية التشميس. قلت له أنا الآن أرى هذه الكلمات الأربعة كأنها لوحة، قلت كأني أراها الآن كأنها أمامي، انظر أنا أرى لوحة مكتوب فيها هذه الكلمات الأربعة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وأراها لوحة من نور، الله هكذا كشف لي. أنا أتحدث الآن وأحاول أن أستذكر رؤية العقل لهذه الصورة، لوحة كبيرة مكتوب عليها هذه الكلمات الأربعة. هذه الكلمات الأربعة رأيتها من نور، ورأيت أن كل قضية تعلمتها في الحياة تمثل يعني لمبة ومصباحا صغيرا من نور، كلها تشكل هذه الأفكار والكتب والقضايا التي هي ربما تكون من أسوأ القضايا في نظرنا، لكنها هي بالنسبة لي نقطة في هذه اللوحة تشكل هذه اللوحة من هذه الكلمات الأربع حقيقة. يعني لو كان المرء يعني صوفيا لقال هذا نوع من أنواع الكشف. المهم أنني رأيت أن كل كتاب يمثل ضوءا، يمثل مصباحا صغيرا ضوئيا يشكل هذه اللوحة، تتشكل هكذا. وأدركت بأن أن المشكلة ليس في الموضوع، ليس في الكتاب، مهما كان كافرا، مهما كان فاجرا، المشكلة في يعني كيف تضع هذا الكتاب وهذه القضية، القضية العلمية أو القضية الخبرية، الخبر أي خبر أو قضية مناهضة للدين يتبناها صاحبها أو فلسفة ما، كيف تشكل، ما هو الغلط فيها؟ هل هو في كونها غلطا بالنسبة للعابد، ليس بالنسبة لمعتنقها الكافر أو المغاير؟ هل هي غلط بالنسبة في موضوعها بالنسبة للعابد في موضوعها، أم في خطأه في وضعها في داخل اللوحة؟ يعني لو افترضنا أن جزء من اللوحة يحتاج هذا اللون في هذا المكان، هي تشكل هذا اللون، لو أخرجناه من هذا المكان الملائم له وضعنا هذا الضوء وهذا المصباح في مكان آخر، المشكلة في وضعك إياه، ليس المشكلة في لونه، هو هكذا، هكذا خلقه الله، هكذا وجد قدرا. هذا أخبر الله، أخبرنا عن شرور الشريرين، وأخبرنا عن مآلاتهم، عن أقوالهم، حتى أخبرنا عن كفرهم ونسبة المقالات الشنيعة فيه مما يقولون. لكن أين صوابها وأين خطأها؟ صوابها في أن توضع في المكان الصحيح، فإذا وضعت في المكان الصحيح شكلت اللوحة. لو أين يقع الخطأ؟ عندما تضع النقطة في غير مكانها، حينئذ تبدو لك لوحة مشوهة غير أو غير مكتملة أو مشكلة لكلمات أخرى. يعني لو رأينا هذه الألوان العديدة، عند العابد تكون هذه الكلمات، عند المشرك تكون كلمات أخرى، لا إله والحياة مادة مثلا. المهم أنا فهمت هذا ورأيته ليس فقط عقلا، رأيته كأنه أمامي يتشكل هكذا، الكتب أمامي تتشكل. فهذا الذي أردته لما نزعت إلى حقيقة، أنا أتكلم هنا على حقيقة رأيتها وأحسستها وذقتها وصارت في عقلي معنى صحيحا ثابتا. بقيت القضية عندي كيف أعبر عنها من خلال وقائلها وأفرادها. القضية الكلية تتشكل، هذه نقطة أحتاجها في كثير من القضايا ربما في هذا الجلسة أو في غيرها، القضية الكلية تتشكل من خلال الأفراد، لا تتشكل قضية كلية من الغيب. لما يضع قصدي من الهواء يأتي رجل بقضية كلية ثم يبحث لها عن أفرادها، لا، القضية الكلية تتشكل عند العلماء، القضية الكلية الفقهية الأصولية العقدية أي قضية كلية عقلية، فإن أي قضية كلية تتشكل من الأفراد، ثم بعد ذلك نأخذ هذه القضية لأفراد أخرى لم تكن حاضرة عند تشكلها في الابتداء. هذا ضربته مثالا لبعض الإخوة في قضية قول الصالحين إن الله عز وجل لا يحتاج إلى برهان، بل هو برهان، قالوها قالها الصالحون، بل وجوده هو برهان على وجود الآخرين، لأنه هو الحق والبقية هو التبع له. إذا كان هناك ثم حق في الوجود فبالنسبته إلى الحق، وذاك في الحديث اللهم إنك أنت الحق، ما قالوا وعدك الحق، اللهم إنك أنت الحق وعدك حق. فالحق المطلق هو الله، وبقية ما هو حق هو تبع له، وثبت حقه في كونه ملحق بهذا الحق. إذن الوجود سماه علماؤنا جائز الوجوب، جائز الوجود، وسموا ربنا وهي تسميات صحيحة واجب الوجود بمعنى لا يتصور ذهابه، فغيره وهو الفاني بحاجة إلى هذا الثابت. طب هذه القضية هل تنشأ في الابتداء؟ هل تنفع هذه القضية في الابتلاء لما عندما أنت تناظر كافرا فتقول له إنما إن كل شيء تراه هو جائز الوجود والحق لا يحتاج إلى برهان فإنه واجب الوجود. لا، هذه قضية لا تنفع في الابتداء لكنها هي في الانتهاء. فإذا ثبتت عندك في الانتهاء كررت على الأشياء فأثبتت وجودها بوجود الله. فهمتم؟ هذه قضية مهمة جدا، هذه سنحتاجها، أن الابتداء ليس هو الانتهاء. المقصود من الابتداء هو تحقيق الانتهاء. فإذا حصل الانتهاء وهو الثمرة والنهاية، هذه الثمرة والنهاية أعدتها على قضايا لم تكن تخطر ببالك. وهذه كالقضية الكلية نشأت من أفراد، وبعد ذلك تصبح هذه القضية الكلية معرفة لك بمعاني لأشياء أخرى لم تكن تخطر ببالك عند الابتداء. لهذا في الحقيقة أتحدث من غير تزيين ومن غير تهويل للأمر. هذا هو، أردت أن أصنع القراءة التعبدية، أن يعبد الناس ربهم من خلال كل قراءة. ومن هنا نتج لدي خلال هذا النظر بأنه لا يوجد قراءة ممنوعة حتى وأنت، أنا أتكلم عن نفسي، هذه قضية ربما يرفضها الناس بعقولهم، لكن أتحدث هنا عن مشاعر ومعاني حصلت في قلبي وفي نفسي. لم أعلم أني يوما قرأت كلاما ضالا أو فاسدا أو خبرا مهما بلغ درجة فجور هذا الخبر لم يؤدي بي إلى زيادة ثقة بهذا الدين. ليس لأني بحاجة لهذا الخبر ليزيد ثقتي، لكن هذا هو الأمر عندي. عندما يأتي رجل يريد أن يثبت بدليل ما باطلا من الأباطيل، هذا عندي من خلال القراءة الجدلية حقيقة يصنع لدي تعبدا لله وزيادة ثقة بأن أنطق هذه الكلمات: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أنا بحاجة لهذا. هذا منطلق الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. كل ما في الوجود آيات، حتى كفر الكافر آية. الله أخبرنا أن هناك كفار، وجودهم آية على الحق، على صدق النبوة. فهذه القضية أرجو أن تفهم. فبعد ذلك بهذا المنطلق انطلقت إلى هذا المشروع وأردت أن أحققه من خلال تقريبه إلى الناس. كانت هناك أمور أخرى أحبها، منها أولا، وهذه تحتاج إلى قراءة غير الطريقة التي أمارسها في ألف كتاب، وإن كانت داخلة فيه فرعيا، وإنما مارستها عندما شرحت بعض الكتب، مثل عندما شرحت جماع العلم للإمام الشافعي، عندما شرحت الموافقات، بشعور ذاتي وجدته، هذا الشعور وجدته موجودا عند كثير من الناس، وهو أن مشكلتنا في عدم اعتبارنا لثقافة أمتنا وفقه سلفنا أننا لا نتقن قراءة كلامهم، لا نتقنه. فيجب علينا أن نتعلم قراءة كتب العلماء. يعني أنا كنت أذهل لما الربيع يقول أنا قرأت الرسالة 300 مرة، أقول شو فيها الرسالة؟ هذه مشكلة عندي، ما فيها، ما أي شيء فيها. فعندما يأتي، عندما يقدم ابن أبي عبيد يقدم الرسالة لابن أبي طاهر، ابن أبي طاهر يقول لأبي عبيد القاسم، يقدم الرسالة يقول له: هذا كتاب السحر. السحر هذه كلمة لها مفرداتها. إذن نحن بحاجة أن نقرأ تراث السلف وأن نعرف مناهجهم في الكتابة، ونعرف مناهجهم في الاستدلال، نعرف أفراد قضاياهم الكلية، من أجل أن نرى هل هذا التشكيل صحيح أو غير صحيح. هذه قضية كانت موجودة في ذهني. فهذا مما الأول هو ما ذكرته، هو تحصيل قراءة تعبدية، القراءة الجدلية، القراءة الواسعة. ثانيا، أن أقرب معاني كتب السلف وطرائق مناهجهم في البحث في كيفية قراءة كتبهم، وقراءة أفكار الآخرين لثقة بما عندي بأن السلف لم ينكروا علوم الآخرين لأنها من الآخر، بل لمعرفتهم بها أنها باطل. واضح؟ يعني أنا لما إلى الآن كيف يعني لو جئت لطالب علم، لبعض الطلاب هناك كبار، هناك علماء كبار بلا شك، يعني عندما كيف يسألوني أنا كثيرا هذا السؤال، بعض الشباب يقول يعني كيف يقول لو عندما أنكر الإمام أحمد أن القرآن مخلوق وقال إذا قلت قل هو الله أحد يعني مخلوق فقد كفرت، يعني تفسير هذه الكلمة. عندما أذهب إلى الفقه وأجد كما ذكرت في كلمة اللي عندما أجد ابن رجب رحمه الله يقول العلماء المذهب لا يعرفون مدارك الإمام، يعني كيف حصل لديه هذا الفقه في المسألة؟ وأرى أن الإمام أحمد ينعى على أهل عصره أنهم لم يفقهوا فقه ابن عباس في قضية صلاة المسافر ومدة إقامته. إذن نحن بحاجة إلى أن نتمرن في قراءة كتب الآخرين على وجه صحيح لنعرف منها الحق من خلال ضدها، أي من خلال بطلانها نعرف أن ما يخالفها وهو الكتاب والسنة أنها الحق. القضية هنا قد يقول قائل يعني أنت بحاجة لكتب الآخرين لتكتشف الحق، لا لا لا ليس هكذا، هذا جهل. أنت تعيش وجودا متعددا في أفكاره، فيجب أن يشكل كل وجود لديك معلما من معالم هدايتك إلى الحق، هدايتك إلى الحق. يعني عندما تسمع خبرا ما بأن 80% من المصابين بالإيدز في أوروبا سببها اللوطية، أنت هل كنت بحاجة لهذا الخبر من أجل أن تحرم اللواط؟ لم تكن بحاجة، أنت تحرمها. ماذا تصنع لديك؟ تصنع لديك معنى جديد من معاني اتباع الحق. القصد بأن كان المقصود كذلك هو قراءة الاطلاع لمعرفة طريقة قراءة السلف وطريقة مناهج السلف في كتبهم، في أبحاثهم، في ردودهم، في مناظراتهم. المهم هذا كانت تقريبا هذا الإطار العام الذي أردت به هذا المشروع. الأمر الآخر يعني الناس مع الحق مراتب يا أخوة، الناس مع الحق مراتب، وهذا كلام ولي الله الدهلوي في حدة الله البالغة، وهو كلام كذلك نجده عند ابن تيمية، عند ابن القيم، نجده عند علمائنا السابقين، بأن المرء قد يعلم الحق. الآن ما هو، لماذا العلماء قالوا الفطرة ليست علما؟ الفطرة هي استواؤها من غير تغير ولا تبدل. لماذا قالوا؟ لأن الفطرة لا تقدر، انتبه، الفطرة لا تقدر على رد الباطل. ومن هنا شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الفطرة لم تستطع أن تقاوم مجرد البيئة، الفطرة مسحت بمجرد ماذا؟ بمجرد عيشها في بيئة تخالفها. فما الذي تحتاجه هو الفطرة لتقوى على رد الباطل؟ تحتاج إلى العلم. هل كل علم يقدر المرء به على رد الباطل؟ لا بد من علم خاص. إذن أنت قد تعلم الحق وتتبعه ولا تحتاج إلى ما يعلم من ضده، لا تحتاج إن لم يوجد. يعني ما بصير تيجي على واحد لا يعرف شيئا من الباطل فتطرح عليه الباطل، هذا لا يجوز لأنك تفسده. يعني إذا أنت جئت إلى إنسان، إلى بيئة، منطقة لا يعرفون شيئا عن الباطل، يعرفون هذا الإسلام، ربما لا يعرفون شيئا من الباطل لما يقوله القرآن عن الباطل، فهل أنت مضطر أو يجب عليك أن تعلمه الباطل يتعلم رد عليه؟ أعوذ بالله، هذا من الإفساد. لكن إن وجد الباطل فلا يقوى على رده هذا النوع من العلم. لو جاء الباطل لا يقوى هذا العلم الفطري الذي لا يعلم الحق ولا يعلم الباطل، لا يستطيع أن يرد على الباطل. ومن هنا جاءت كلمة حذيفة رضي الله تعالى عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال عمر وقال تنتقد عور الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. بمعنى هنا الذي أريده هذا ليس لكل أحد، بمعنى أن تعلم الباطل فتقدر على الرد عليه هو خير من أن لا تعلمه وتعلم الحق فقط من غير قدرة على رد الباطل. هو خير أن تعلم الحق من غير معرفة الباطل ومن غير معرفة القدرة عليه، هذا شيء عظيم واضح. لكن أن تعلم الحق وأن تعلم ما يضاد هذا الحق ثم تقدر على رد الحق على رد الباطل، فهذه مرتبة عظمى، وهذه مرتبة الصحابة. محتاجوا إليه من نوازل فرد الباطل، هذا يدل على أنهم يعلمون الحق ويعلمون الباطل وعندهم القدرة أن يردوا على الباطل، والدليل حادثة الردة. حادثة الردة أفهمتنا أن أعلم الناس ومن استطاع أن يرد عليهم. يعني لما قال بما تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، بما رد عليهم الصديق؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لم يحاورهم بنص، الصديق لم يحاور الفاروق ولا أحد من الصحابة بنص، لم يحضر لهم الأحاديث، حديث ابن عمر لا أقاتل الناس حتى يقول لا إله، فإن قالوها فقد عصموا إلى آخر، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ذكر في حديث مسلم أنه ذكر الصلاة، لم ينظرهم بنص. فدل هذا على أن إدراك الباطل، انتبهوا هذه مسألة مهمة لنعلم أن معرفة الباطل مع القدرة على الرد عليه خير من عدم معرفته ولا الرد عليه، هذه مرتبة أخرى. والناس يعلمون الحق، يعني أنا دائما أتكلم العجائز يعلمنا التوحيد، لكن لا يستطعنا أن يقولنا فيما يقول العلماء، من أفضل العجائز ولا العلماء؟ ولا تظنوا أن مقالة الجويني ليت إيمان كإيمان العجائز هذا تفضيل إيمان العجائز عن إيمان المتكلمين الذي يقيم الشبهة ولا يستطيعون الرد عليها، أو يقيم الشبهة ويدخل فيها ويصبح من أهلها لعدم معرفتهم بمداخل البدعة وما فيها من غلط. وهذا شأن كثير المتكلمين. علماؤنا نبهوا على أن المتكلمين مشكلتهم أنهم أخذوا البدعة دون أن يعلموا أنها بدعة لعدم إحاطتهم بالكتاب والسنة. المهم أيها الإخوة الأحبة، لأن هذا المشروع كان هذا وجهه في نفسي، وهذا هو منطلقه، وهذا هو داعي في الأمر. ومن غير يعني ادعاء، لم أكن أظن، هذا نقطة مهمة كذلك في الباب في تاريخ هذا المشروع معي، لم أكن أظن يوم من الأيام أن يحقق شيئا من أثر. يعني عندما أتحدث هو مشروع يستفيد أنا فيه وأكتب فيه، ولم أكن أظن أنه سيغير شيئا من الحياة أو أن يغير شيئا من حياتي أو أن يصنع شيئا كبيرا، ولا أستطيع إلى الآن إلى هذه اللحظة أن أزعم أنه صنع شيئا من ذلك، لا أستطيع. نعم له بعض الآثار سأتحدث عنها، لكن ليس هذه الدرجة التي يمكن أن يتحدث الناس بها عن كتاب، عن مشروع كبير يغير الحياة ويصنع تيارا جديدا. المهم أيها الإخوة الأحباء، هذا المشروع بدأ بهذا الانطلاق، وتستطيع أيها الأخ الحبيب أن تعرف هذا الاتجاه من خلال أول كتابين. ما هما أول كتابين بدأت بهما؟ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا كاشفة لماذا؟ لفساد الحياة، لفساد الحياة الثقافية. تحدث عن فساد الحياة الثقافية، تكلم عن بوادر التجديد الذي أخفقت بأسباب معينة وهكذا. فإذا هو حديث عن ماذا؟ حديث عن واقعنا وما فيه من آلام. وأما ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، فهو دال على أن المسلمين ينقصهم الكثير من أجل أن يعودوا إلى حالة القيادة للعالم. إذن هو ثقة بهذا الدين، ولا يأتي أحد. من المهم جدا أني إلى الآن لم أرى أحدا وقف أمام هذا المشروع وقال قد تأثرنا بالكتب الغربية. يعني الذي لما يأتي أحد من بعيد ويقول ماذا يناقش، يناقش هو في الحقيقة لو نظرتم إلى عدد الكتب التي هي من ثقافة أمتنا فهي أغلب وأكثر، والكتب التي تتحدث عن الآخر قليلة لكنها موجودة. فواحد يقول هو يريد أن يحدثنا عن كارل بوبر وبوس الإيديولوجيا، يريد أن يحدثنا عن جوستاف لوبون سكرة الجماهير، يريد أن يحدثنا. يا رجل، يعني أنت لو نظرت إلى هذه الكتب وما أنا أتيت به وما تحدثت عنه، حتى عندما تحدثت في الأسبوع الفائت آخر لقاء تحدث عن جبران، يعني ولما تحدثت عن قبله عن علي الوردي، أنت ترى مقدار الهجوم الذي شنه المتكلم على هذه الثقافة. وإذا كان فيها شيء من الخير فهو من باب أن الدارس المنصف والحقيقي لو انطلق لنفسه بفطرته وبعلومه الدقيقة وبعلومه العقلية سيصل إلى ما يصل إليه النص، وهذا ليس من الشيء الباطل، هذا من الشيء الحق. وإلا فكيف نثبت الحق في ديننا للآخر؟ كيف وهو أننا نعرض الحق على معيار الحق لديه خاليا عن الهوى؟ كيف الآن عندما يسلم رجل مثلا يسلم رجل عالم بيولوجيا، كيف يسلم هذا عالم البيولوجيا بأننا نعرض عليه، هكذا يعرض عليه، إما أن يعرض قدرا وإما أن يعرض مناظرة، أن يقال له ماذا تقول أنت في البيولوجيا وقد رأيت وأبصرت ولمست، فيقول هذه القضية. واحد من علماء الأجنة يقول له هذا، قل هذا موجود في كتابنا، فتكون هذا معيار الحق لديه، قد ثبت بأنه الحق عندنا فيسلم. بما أسلم الصحابة؟ بما أسلم الصحابة لما رأوا أن ما عندهم من حق في معيار فطرهم يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح في في في مناظرتي في حديث أبي سفيان لهرقل، فإنه كان أسئلة على معيار الحق في الوجود، على معيار النبوة كما هي في نفسه وكما يراها في التاريخ. المشكلة بعض الناس يظن المشكلة أن بعض الناس يظن أنه المطلوب منا من أجل إثبات الثقة بهذا الدين وهو أن نتعامل معه بعيدا عما نعلم من علوم في الحياة وعما يعرف الناس من ثقافات وعما يعرف الناس، يعني هذا لا وجود له، هذا لا وجود له. والأمة قبل أن تأتي علينا الثقافة الغربية الغازية المجرمة، قبل أن تأتي علينا الأفكار بفطرة الأمة، كانت الأمة فطرة ومساجد ولا يعرفون إلا القرآن ولا يقرؤون إلا هو ولا يعلمون كيفية الرد من هذا القرآن على باطل الآخرين مما عندهم، ما الذي حدث؟ حدث اختراقات سيئة، اختراقات عجيبة، منها يعني أفضل الموجود غير من علمها ورد على باطلها بالكلية، أفضل الموجود هو من أراد أن ينسق بين النظرية الغربية وبين الشريعة الإسلامية بلي أعناق الوحي، نصوص الوحي لتتلائم مع الآخر. يعني الفطرة التي يريد الناس أن يعيد الناس إليها غير موجودة وغير كافية في المعركة، لا تنفع في المعركة. الطفل الصغير على الفطرة لا ينفع في المعركة، لابد أن يمرن، أن يتعلم كيف يرد عاديات الخصوم وصيال المعتدين. يعني هذه المقدمة ضرورية حتى يفهم الفرق بين ما عاب عليه سيد قطب. سيد قطب رحمه الله عاب، وبعد ذلك محمد قطب لما كتب عن شبهات حول الإسلام وتراجع عن العنوان، وصارت هذه الثقافة لدى الجيل وهي ثقافة صحيحة بأننا لسنا متهمين لنرد، وليس هنا الفرق، هذا فرق، وليس معيار الحق هو الآخر من أجل أن نثبت الحق أنه لدينا. إلا الحديث ليس عن قضية معايير ثقافتهم، هناك فرق بين أن نوفق بين ديننا وبين ثقافتهم، هناك فرق بين أن نقول للآخر إن ما عندك من حق هو عندنا موجود من حق على معنى الصغار ومعنى الاتباع، فرق، هذا فرق كبير بين الأولى القضية التي طرحتها وهذه القضية، فرق كبير. القضية الأولى منطبقة بأن الإسلام هو الحق، ولكن خطاب الآخر يحتاج إلى معيار مشترك من أجل أن نثبت له الحق، وهذه قضية تعود إلى الفطرة وتعود إلى الملموس، ولا تعود إلى الثقافة التي ينشئها المجتمع، ولا الدين المغاير للدين الذي جاء الإسلام لهدمه. هذا فرق، وهذا فرق يجب أن نفرق بينهما. فلا يجوز لنا عندما يأتي أحد ويقول بأن أنهم اكتشفوا هذا العلم مثلا قبل أيام، عرض توزع في الواتساب رجل يقدم صورا، يقدم صورا لا ثقافة، هذه لا علاقة لها بثقافة الآخر، صورا لقضية تفجر البراكين وسط، إذا رأيتموه وسط المحيطات، كيف يخرج من المحيطات براكين نار في وسط المحيطات على بعد أكثر من 3000 متر تحت سقف الماء، تحت مستوى الماء، يعرض هذا المنظر، هذا لا علاقة له بثقافة الغرب ولا على ثقافة الشرق. فيأتي ويقول وهذا يخضع لقاعدة القرآن، سنريهم آياتنا في الأنفاق وفي أنفسهم. هذه النقطة، طب يقول قائل فما هي، ما فائدتها؟ فائدتها أنك بهذه الفروع تصنع ثقة بهذا الحق، ثم بهذا الحق بعد أن يثبت ماذا نصنع؟ نعود على هذا، صار كلية، صار كلية ثابتة، يقينية، عقلية ثابتة، وقلبية ثابتة. بعد ذلك هو أسلم من أجل ماذا؟ أسلم من أجل رؤية البراكين متفجرة من تحت الماء، هذا ماء تحته نار، وتحت النار ماء، وتحت الماء أرض، هكذا يقول الحديث. فهو أسلم من هذا من خلال هذه الفرعية، صنعت لديه كلية. هذه الكلية ما هي؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله، القرآن كلام الله. بعد ذلك أجيب على كل أسئلته، صار طائعا لقضية حجاب المرأة ومنع الزنا ومنع الخمر، وهو في البداية لا يفهم هذه مساوي هذه الأمور ولا يعرفها، لكن هذه الفرع صنع لديه كلية. هذه الكلية بعد ذلك صارت سابغة لكل فرعيات الحياة، صار مسلما في كل شيء، وقد يخطئ. يعني لاتي إلى محمد أسد، هذا السوري أو النمساوي اليهودي، أسلم لثقة بهذا الدين في باب من الأبواب، عاش في في في باكستان وأعجب الإسلام فأسلم، ثم بعد ذلك صار يتحدث عن الإسلام حديثا واثق، وقع في كلامه ناد، وهو يقع في عند الفقيه ناد، الفقيه الذي يعيش بين الإسلام يقع عنده ناد، وليس المقصود بذلك أنه أراد أن يهدم الدين. المهم هذا لنميز الفرق بين الصور والحالات والوجوه. القصد هذا المشروع لمن يوجه، لمن أردت توجيهه؟ في الحقيقة أن البعض يريد أن يحصر شكل هذا الإنسان وكلام هذا الإنسان على جهة، وكأنني أحدث فقط ابني أو أحدث زوجتي أو أحدث أربع موجودين أمامي وهم المقصود، فأريد أن أستطلع مستوياتهم العلمية والعقلية أو جماعة معينة كأني أنتسب إليها. يعني هذا وجدت هذا الكلام في بعض من يردد أنك أنت تكلمت بكلام فوق مستوى من تخاطبهم. خاطب من يا حضرة الشيخ أنت؟ يا حضرة الناخذ، من الذي، من قال لك أني قصدت به فئة من الناس؟ يعني أنا هذا مشروع يتحدث عن كل شيء، تكلمنا عن السياسة، تكلمنا عن سقوط الجولان، مش هيك؟ تكلمنا عن سقوط الجولان لخليل مصطفى، تكلمنا عن الفلسفة، تكلمنا عن الفلاسفة والأديرة ودور الأديرة في التاريخ الإسلامي، ماذا كان دور الأديرة ردا على النصارى الذين يريدون غزو ثقافتنا بدعوة ويؤلفون في ذلك الكتب ويسوق لهم البعض بأن الحضارة الإسلامية قد قبست من حضارة قلنا حضارتكم في تاريخنا الأديرة، في علومها التي تمدحونها، في مجالسها التي تمدحونها وإلى آخره. وإن شاء الله سنزيد هذا البيان في قضية الأديرة عندما نتحدث. ربما أختار كتاب لأمين معلوف، ربما نختار ليون الإفريقي لأنه نموذج لقراءة الآخر لتاريخنا وقراءة الآخر لتاريخه في حقبة واحدة فيها الظلم وفيها الإجرام. ربما نختار الكتاب أو نختار كتابا آخر. فخطابي لم يكن موجها لجهة. أنا أحب أناسا، نعم أحب جماعة، أحب أبنائي وأحب إخواني الأقرب إلي، ولكن وقد خرج هذا الكلام على اليوتيوب وتداوله الناس، فالناس يقرأ يسمعونه من كل الطوائف، وأنا لا أريد أن أتحدث عما أعلم أن الخصوم، ربما أن خصوم ما أنا عليه وما أحبه وما أحبه من طريق وما أنتهجه من سبيل، ربما يسمعون لي أكثر من غيرهم وينتفعون ولا ينتفعون، لا يهمني. أنا لا أريد أن أعيش وهم أن كل كلمة قيلت وهي توافق كلمتي أنها أخذت مني. هذا يعيشه بعض الناس يعيشه، وكلما وجد كلمة قالها هذه أنا قلتها، أو متى سمعها مني هذا الكاتب حتى نقلها وسبقني في قولها. هذا وهم يجب على الكاتب أن يخرج منه. فأنا لا أعيش هذا الوهم ولا أحبه. أنا واحد من الناس، والأفكار كما قال عمنا الجاحظ هي عن الأفكار، هو يقدم أن الكلمات أفضل. هناك صراع على قضية البلاغة في العربية، هل البلاغة في الألفاظ أم في الأفكار؟ فالجاحظ يقوي على أن البلاغة في الكلمات، في الألفاظ، وليست في الحكم والكلمات ومعانيها، ليس في معاني الكلمات. قال لي أن المعاني مطروحة في الطريق، أي واحد يلتقطها، لكن العبرة كيف تصير هذه المعاني. ليس هذا وقت الحديث، ولكن لما جرى إليه الكلام. فإذا الكلام هو للناس جميعا، ولذلك في الحقيقة أنا يأتيني وأتاني حقيقة، واحد يقول إن أجمل محاضرة تكلمت فيها هو الكلام عن إنجيل برنابا، هو مشغول بهذه القضية فأعجبته لأنه مشغول بها. واحد يقول إن أفضل محاضرة قدمتها ولقاء، وإن أفضل لقاء قدمته هو الحديث عن بروتوكولات حكماء صهيون. والحقيقة أنا لا أدري، يمكن يعني أنا متكلم، مرات أكون ضعيفا، مرات أكون يعني متعبا في ذهنيا، وربما أكون مشغولا، ربما أقرأ كلاما قبل اللقاء فيسيطر على عقلي. الإنسان عرضة ضعيف، والأمر كما قال إمامنا الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه، وينسبونها للراغب الأصفهاني، ما من أحد كتب كلاما وهي لغيره، فأنه ما من أحد كتب كتابا لا وقال ليتني غيرت كذا وضعت كذا. هذا هو شأن الضعف الإنساني. فلا يجوز لأحد أن يحاسبني أنك أنت هذا، هل كذا كنت، هل كذا تعلم ابنك أن يقرأ كتاب أبو يحيى التوحيدي الإمتاع والمؤانسة؟ ومن قال لك أني قصدت به ابني؟ هذا كذا قصدت به الأمة. وإذا لم يعجبك هذا فدعه واذهب إلى ما تحب، يعني هذا معروض، هذه بضاعة معروضة. فالعرض تام في جميع جوانبه وبما أقدر، ولا شك أن معرفتي بالعلوم ليس على مرتبة واحدة، يعني إذا ما تكلم في التاريخ غير ما تكلم في غيره وهكذا. فلا يجوز لأحد أن يحصرني أني أتكلم مع جهة فيجب أن أراعيها، هذا لا ينبغي، هذا لا يجوز. وكنت في بريطانيا أردت أن أشرح تحرير القواعد الفقهية لابن رجب، وشرحت منها يعني قطعة جيدة. فمرة التقيت بطالب علم هناك يدرس الدكتوراه معه الماجستير، فقال لي ماذا تفعل؟ فذكرت له الدروس، هذا من جزء من القراءات كتب التراث. فقلت له ومما فعلته أني أشرح القواعد لابن رجب، فهو انتفض، قال الله أكبر، مع هؤلاء في لندن مع هذا الجهل والناس وتشرح. في الحقيقة من العيب الذي ينبغي الآن سيقوله البعض أني هزلت بين قوسين هذا، يعني ليس هذا اللفظ اللي الصحيح، هزلت العلوم. يعني أنت تشرح لناس عاديين، تشرح عن الإيديولوجيا وبس الإيديولوجيا والصراع الإيديولوجي، يعني في الحقيقة العلوم نقطة صغيرة كثرها للجهل. ما تخافوا، أنا أقول الناس لا تخافوا من الكتب الكبيرة. يعني قبل مدة تكلمت عن أبي يعرب المرزوقي، تذكرون ناظره شيوخ قال وما فيش فهم عليك، يعني حتى بعض الناس لا يريد أن يقرأ له لأنه يفهم علي. المسألة ليست كذلك، المسألة ليست كذلك. دعك من، أنا ماذا قلت في الرد عليه؟ قلت دعكم من الموسيقى التصويرية، مش هيك؟ الموسيقى التصويرية تخدعكم، تضيعكم، تشتت أذهانكم عن رؤية الحركة، رؤية الفعل، رؤية الكلمة المؤثرة. وإلا فيصنع بعض الكتاب يحب أن يصنع الضجيج حول كلماته ليصنع فيها الرهبة والقوة ويمارسها. وبعض العلوم صيغت على هذا المعنى، وذكر العلماء هذه من فضائل العلماء أنهم لغزوها لحتى لا تكون عرضة لكل أحد، فالجواهر يجب أن تعطى لمن يستحقها. هذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك مما عابه العلماء على أبي زكريا الفراء أنه أراد أن يسهل النحو من بإخراج القضايا المنطقية فيه وقضية العامل، قضايا وجعلت في النحو على معنى ذهني، إن لم تحضر هذه القضايا في الذهن لا تستطيع أن تتعامل مع النحو. وقال لا، دعكم من قضايا الكلية والقضايا الذهنية المسبقة، تعامل مع النص كما هو. وكما فعل ابن مضائل الظاهري، له كتاب في هذا الرد على النحاء، أراد أن يبسط النحو ليكون سهل الأطفال، عاموا عليه. قالوا هذا أراد يضيع علومنا ويسقط قيمتها. يعني أنا أزعم أن الكثير مما كتب هو مما قيل قد فيه تسهيل حتى للعوام. فالزعم أنه إشغال لهم وإتعاب لهم وإخراجهم، أول شيء هذا ليس من قبيل تعظيم فقه الغرب، لكنها أفكار تؤثر في حياة الأمة. يعني الآن من يستطيع أن يقول بأن المشكلة هؤلاء يريد أن يدفنوا رؤوسهم في الرمال؟ وليس على معنى، على معنى أنك تعيش في حياتك. لا أريد أن أستشهد بابن تيمية أنه قرأ لفلان وفلان، ولا أريد أن أستشهد بابن حزم. اذهبوا إلى كتابه الفصل وانظروا إلى ثقافته. يعني هؤلاء لا يعرفون، لا يقرؤون، عندهم كليات ذهنية فقط بعيدة عن الواقع وبعيدة عن تاريخ أمتنا. لا أريد أن أكتشف أنا ثقافة العالم الفلاني عندما جاءت الحروب هذه الثقافية كيف ردوا عليها واستوعبوها وهضموها وأخرجوها بعد ذلك للناس علما جديدا فيه الرد وفيه الثقة وفيه البصيرة بمزالق ما يقوله الآخرون. لا لست هذا، يعني لو أردت لو قلته لا رددت شيئا معروفا، لكن هذه جهالات. الآن يريد البعض أن يحصر هذا المشروع، أنه من حق هذه الجماعة ومن حق هذا الحزب ومن حق هذا التنظيم ومن حق هذه الفئة من الناس، هذا غير صحيح. لم أريد هذا، أنا أردتهم أولا فهم في عيوني أولا، ولكن في الحقيقة هذا مشروع أمة، هذا مشروع أمة، مشروع رصد الحرب الثقافية حتى يعرف الناس، يعرف الذي يحمل السلاح ويقاتل عدوه أن المعركة ليست فقط محصورة في هذه البندقية وأين تتجه فوهتها، أن المعركة كذلك وراءك في عند على ولدك في المدرسة، على زوجتك في التلفاز، على ابنتك في المدرسة وهكذا في الكلية. أردت أن أوسع دائرة الثقافة على ما هي عليه، وأنا لا أصنع فتنة، أنا أكشف موضع الفتنة التي تعيش بيننا. أنا لا يأتي ويقول هذه كأنك تحضر كتب الآخرين وتصنع لها الرواج. يعني كأنك تعيش، كأن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام كما ينقل لي الأخ، كأن الذي يعني يقول لي ترد على هذه الشبهة، كأنهم لا يعيشون الحياة. نعم موجود بعض الناس لا يعيشون الحياة، لا يعيشونها، هو ذهنه محصور في قضية من قضايا الحياة ولا يعرف القضايا الأخرى، هو لا يقرأ جريدة، لا ينظر للتلفاز، لا يعرف المحاضرات، لا يعرف ما يدور في الجامعة من دروس، لا يعرف من يخرج من الجامعة، لا يعرف ما يخرج في كلية الشريعة، ولا يعلم من أين جاء الخطأ على هذا الخطيب وهذا الإمام وهذا المفتي وهذا المدرس، هو لا يعرف. هو فقط عنده كليات عامة، يقول ماذا؟ فلان صاحب هوى، كيف جاء الهوى؟ وكيف استطاع تمرير أفكاره؟ ولا يعرف. فكش مواطن الخطورة في أمتنا هذا الدين، أن تضع العلامات على أماكن المرض في داخل الأمة، إذ احذر كذا احذر كذا. ولكن من أعجب ما سمعته في نقل هذا الأخ لي، أعجب ما سمعته من الكلام، أني أنا أطرح الشبهة ولا أرد عليها. يعني حينئذ ما أدري ما أقول، يعني أرجو يعني أن يكون هناك شيء من تقوى الله، شيء يسير من تقوى الله. هؤلاء الذين رددت عليهم وبينت مسالقهم، محمد شحرور، هل أنا عندما رددت على الجابري، عندما رددت على الجابري الذي مشايخ يريدون تسويقه مفكرا إسلاميا، على الوردي الذي يريد أن يسوق أنه مفكر أمة عربية، انظر ارجع إليها. أنا أجزم لكم هؤلاء لا يقرؤون ولا يسمعون، وإذا سمعوا فإنهم يسمعون بعين الحسد وعين التغليط، رغم أنفك أنت غالط، رغم أنفك أصبت ما أخطأت. أحد الأئمة خرج من المسجد، أظنه أبو زكريا الفراء، نعم زكريا الفراء، اليوم له ذكر حسن، فخرج من المسجد، قال، سأله أحد الخارجين مع المسجد سؤالا، فقال له أخطأت، لم يجب، قال أنا عندي، قال له أخطأت. فالناس نظروا كيف أخطأ ولم أقل، قال هو مسكين خرج من بيته، أو قال لا أدري، ربما قال أبو زكريا الفراء لا أدري، قال له أخطأت. فالناس ما الذي أخطأ؟ قال لا تؤاخذه، هو خرج من البيت على أن يخطئني، هو عنده أنه أخطأت. هو حدث آخر مع عالم آخر، سأله أحدهم فأجاب، هو معه كتاب، وهذه تنسب للشافعي وموجودة في توالي التأسيس لابن حجر، فنظر وينظر في الكتاب، سأله فأجاب، قال أصبت، فسأله فأجاب، فقال أخطأت، قالوا يا ابني أخطأت ما في كتابك ولم أخطئ الحق. فبعض الناس يأتي إليك ليخطئك، سبحان الله. كل هذه المعركة التي تخاض في هذا المشروع ضد التغريب، ضد التقاط التسريبات الدقيقة في داخل الفقه، داخل العقيدة، داخل الثقافة الأمة، داخل النفسية المسلم، أما بأن الجاهل إذا أتى إليها لا يفهم فيخرج متشككا، إذن لنأتي لهذه الكتب التي ألفها العلماء ولا يفهمونها، في الرد على الزنادقة، ما الذي يفهمه العامي من دار تعارض العقل والنقل؟ العلماء يقفون ولا يفهمونها، لا يعرفون. ابن تيمية في الحقيقة يحتاج إلى مفاتيح من أجل أن تقرأه للعلماء، هل يعني ذلك أن نحرقه؟ هذا لهذا اذهب إلى ما ينفعك، هذا الكتاب تراه فوق مستواك، تجد كتبا أخرى سهلة ميسورة تنفعك وتهديك. يعني هكذا فالخطاب، أريد أن أكرر هذه الكلمة، الخطاب ليس موجها إلى جهة، هذا موجه، وبالتالي الحمد لله رب العالمين بتوفيق من الله، والله لم أريده، كنت أظن أن يحضر عندي فقط، يزيد بدأ الحضور يصل في بداية المشروع إلى 20 تفضل في البيت، ثم بدأ بسبب الانتقال من بيت إلى آخر بدأ الحضور ماذا يقل، ثم بسبب ظروف ضغط وخارجية فلم يبقى يحضر أحد إلا قليلا، فيسجل ويخرج للناس، ولما تجد أن العدد جيدا في السماء تفرح، والعدد قليل يعني. ولكني بفضل الله النهاية وجدت أن هذا العمل قد لقي استحسانا طيبا عند من يهتم بالفكر، عندما يهتم بالثقافة، عندما يهتم بالعلوم، والذي لا يهتم بها ماذا يعني لا أدري هذا شأنه، وأنها صنعت شيئا من الاختراق لديهم، في أنه يمكن أن تناقش الأمور، يمكن أن يرد على كتبهم، علينا أن لا ننساق وراء ما سماها برمسك الثقافة الغالبة، علينا أن لا ننساق وراء سطوة الكتب أنها جيدة، وهذه كررتها عشرات المرات، إياك أن تقرأ كتابا وأنت تعظمه قبل أن تعرفه، لأن الكثير مما يعظم لا يستحق، والكثير مما يسب يستحق التعظيم. فلذلك بفضل الله الناس سمعوها وطلبة العلم ويأتيني بفضل الله عز وجل، هذا من فضل الله. يعني إلى الآن أقسم لكم بالله ما جاءني إلا شيئين، ما جاءني إلا شيئين في عدم قبول هذا المشروع، وإلا فإلى الآن لم يأتني إلا بفضل المدح، يسمعه الموافق والمخالف والمحب والمبغض، وبعضهم يسمعه في السر كما يأخذون دواوين الشعر الممنوعة يقرؤونها، وبعضهم يقرؤها على استحياء ويقرؤها على افتفاء وهكذا فقط إلى الآن. وسجلوا هذا بعد تقريبا وصلنا إلى 80 كتاب تقريبا 80 كتاب، إذا عددنا يعني بعض الأيام نناقش كتابين، أو مثلا في يومين ناقشنا 4 كتب اللي هي كتب الفرق، فتقريبا ناقشت 80 كتابا ما وصلنا إلا مرتين. المرة الأولى لما ناقشت كتاب المسعري جاء رد علي طالب علم فقال يعني لأن ناقشته تذكرون في في في لقائي، فقال يعني الرد جيد، هكذا قال، الرد عليه جيد والعرض جيد، لكن الساعة تستحق أكثر فائدة مما ذكرت. يعني قلت له ليس فيها بواب، قال لا، لكنها لا تعادل الساعة التي قضيتها معك، مقبول. أنا أفهم كيف تنشأ هذه الاعتراضات، يعني جزاكم الله، ما في مشكلة. فهو اعترف بأن الرد جيدا وأن العرض جيدا وأنه يعني كافي، ولكن يعني ساعة على فائدتين قليل، قال وقتي أهم، هذا واحد أجزى الله خير. ومن جاء وليقول بأن هذا المشروع هو تعميق للثقافة الغربية، فواضح. حين إذا انقطع الاتصال سيدي عاد إخوانا قال لي يعني انطفى الضوء، كان يقول لما ينتهي اللقاء يقول انطفى الضوء يا إخوان، يعني خلاص انتهى اللقاء. فالحقيقة بفضل الله عز وجل يعني الناس سمعوه وما زالت الأمور يعني جيدة إلى الآن. فيه أتابع بعض النقاط التي طرحها الأخ جزاه الله خير تنبيها لي لأن أطرقها كما جاء. طيب رددت على قضية أن يعني بعض الناس يقول بأن أنك تسوق لكتب غير معروفة، أنا قلت أن هذا خطأ. إلى الآن لم أسوق لكتاب غير مشهور. ربما بعض الناس وبعض الجهات لا تعرف كتبا ما يعني، ولا يعرف يعني الناس يعيشون بيننا، لكن حقيقة أهل الثقافة يعرفون. يعني عندما تكتشف أن، مع الاعتذار لأحبتي ومشايخي، عندما تكتشف أن بيئة كاملة لا تعرف محمود شاكر، هذا عيبي. محمود شاكر الذي هو كالمتنبي، كما وصل المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس، فهل أنا سوقت لمحمود شاكر؟ هل أنا سوقت لأبي الحسن الندوي؟ نعم. وكتاب وحيد لما كنا أعرفه فيما ناقشته من كتبه كتاب الدولة المستحيلة، وقالوا لي ناقشه، والحمد لله فرحت يعني. وهذا أنا أعتبره بالنسبة لي من فضائل هذا المشروع، عرفني على إخوة، عرفني على طوائف من الناس يحبون هذه المعاني وهم من أهل الإيمان وأهل الصبر ويحبوننا ويحبون هذا الطريق، ولهم من الجهاد الشيء المعروف. الحمد لله أعتبر هذا من فضائل الله علي في هذا المشروع، عرفتهم وعرفوني وأحببتهم وصاروا يمدونني بالكتب. يعني في البداية أنت تفتح الدكان لتبيع ما عندك، بعد ذلك ماذا يفعل الناس؟ يحضرون بضاعتهم من أجل أن تعرض عندك لأن دكانك مشهور ومعروف، فليأخذوا على هذا المعنى. لكن الحقيقة لا يوجد إلى الآن، أنا أعرف كتابا ناقشته غير معروف في داخل الثقافة، في داخل الثقافة التي نعيشها لا يوجد. وأشعر بالحزن أن بعض الناس يحتاج إلى قراءة، حتى وهو الغربي، حتى وهو العربي، حتى وهو العجمي. يعني إلى الآن أنا أحس أني مقصر في الكلام عن ابن حزم، يعني شعرت لما مداواة النفوس، هذا الكتاب والسير والأخلاق طبع بمداواة النفوس، يعني أقول والله لما أرجع إليه وأقرأه، ربما يعني عدت إليه مرة ومرتين لقراءتي مرة ثانية، أحسست أني حزين يعني لم أعطيه حقه. أنت لا تعرف ابن حزم للمحلق، ماذا أصنع لك؟ أنا عندما أنا تقول كارل بوبر، أنت ما مشكلة جيد، لكن اذهب إلى علماء الاجتماع، اذهب إلى علماء الاجتماع السياسي، انظر هذا شخصية من أشهر الشخصيات، ولا يوجد طالب علم اجتماع سياسي لا يعرف هذا المرء، يجب أن يكون جزءا من ثقافته. أنا نشرت كتاب مقدمة ابن خلدون، نشرته وعرفته، أعطيني يذكر لي الكتب التي نشرتها وسوقتها، يعني ليذكر هؤلاء الناس أن هذه الكتب أنت سوقتها للناس وصنعت منها جيد العامي بفضل الله. أنا أعرف أنه يعني عندما مثلا شرحت أو أشرت إلى بعض الكتب ذهب الناس فاشتروها ونفذت من السوق، لكن كلها ما يمدح بسبب الطريق إلى ثقافتنا، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وأمثال هذه الكتب. في الحقيقة هذه تهمة باطلة وغير صحيحة، وبالاستقراء هذا غير صحيح. الأخ في الحقيقة يعني أجبت على أغلب الأسئلة ضمن هذا الخلية العام. ربما وهذا يقع يعني أنا ذكرت لكم أكثر من مرة، ليس هذا اللقاء من أجل استعراض ما في الكتاب، يكون فيه استعراض مقصد الكتاب، وجهته، ما فيه من أفكار خاصة، ما فيه من نتائج ينفرد بها أو يعالجها معالجة خاصة بالكاتب، مصيبة أو مخطئة. البعض يشير الأخ هنا إلا أن البعض أشار بأن بعض الكتب تحوي باطلا لم ينبه عليه المتكلم، هذا يمكن يعني مثلا، وأذكر هذا عادة أذكره، أن الكتاب لا يصلح معه النقاش على هذه الطريقة، إنما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رد وكتابة مفصلة، والكتابة غير التقرير الكلامي، الكتابة بلا شك الكتابة فيها تفصيل، فيها وقفة مع كل كلمة، وقفة مع كل دليل، مناقشة. يعني عندما أنا اعتذرت وقامت الدنيا ولم تقعد، عندما ناقشت كتاب التوحيد للدكتور المسعري، الاستهزاء قام وإلى الآن ينتظرون الرد. أنا قلت الكتاب لابد له من رد تفصيلي يقف عند كل جملة فيه، عند كل دليل يناقشه، ولكن أعطيت وجهته العامة، أعطيت وجهة أدلته، نقضت بعض أصوله ومنهجيته إلى آخره. هذا الذي يمكن أن تقوم به، وهو إشارة لآخر أن يتابع الطريق. ربما أقوم أنا، ولكن ربما يقوم غيري ويتابع الطريق، والكثير وكثيرا الحمد لله ما قلت، وهذا الموضوع ليت طلبة العلم يقومون به أو يتابعونه، فتجد من يستجيب وتجد كذلك من لا يستجيب. القصد ربما، نعم ربما يقع، ولكن ولا شك أن ما أنني أنبه على منهجية الكاتب، وأنبه على وجهته، وأنبه على مقاصده العامة في الكتاب، أنبه على بيئة الكتاب، أنبه على وضع الكتاب في داخل منظومة معانيه وما يريد هذا الكتاب، أنبه على هذا بفضل الله عز وجل. ما استطعت. أنا لا أقرأ من ورقة، أنا لا أكتب كتابا مستقصيا لكل كتاب، فبعض الكتب أصلا هي تحتاج إلى أن يوض، يعني بعض الكتب تناقش في 20 مداوات، والله يا إخوة كتاب مداوات النفوس لابن حزم والله يحتاج إلى شرح كما تشرح حكم عطاء السكندري. يعني بالله عليكم ماذا قلت عن حكم بن عطاء السكندري؟ ماذا قلت عنه؟ لا شيء. الحقيقة أنا أشعر أنني لم أقل عنها شيئا، السبب أن كل حكمة تحتاج إلى وقفة. صحيح أني قلت فيها، وهذا اعتقادي إلى الآن، بأنها لا تحتاج إلى شرح، فإن جمالها في أن تروى بنصها، فإذا شرحت ذهب الكثير من ألق كلماتها التي تروى التي تحكى بها. ومع ذلك عندما أنت تريد أن تستشهد بها، الحقيقة كل كلمة تحتاج إلى إفاضة في المعنى. كتاب مداواة النفوس، من الذي يعني يحتاج إلى بالفعل أن يشرح كما تشرح كتب أهل العلم، وتبين مصادر ابن حزم، وتبين في نفسية الكاتب وخبرته وكذا، ومعاني ما يريد وكيف ينصح. فنعم يقع هذا، يعني لا أكتم، لكن ليس على المعنى الذي يقوله أنني أنشر الباطل. الآن نعود إلى قضية نختم بها الحديث، وهي قضية أنه أنت لماذا تقدم كتبا خارج الكتاب والسنة؟ أو يقول بعضهم كما نقل الأخ هنا، يقول بعضهم بأن الأصل هو خلاص أن ننتهي، علماء ننتهي إلى الكتاب والسنة. يعني ابن تيمية ماذا قال في نهاية عمره؟ يعني ندم أنه أضاع عمره في شيء غير الكتاب غير القرآن. وهناك بعض الدعاة المعاصرين من يدعو إلى الاقتصار على الكتاب. في الحقيقة أعود إلى القضية ذكرتها وأنبه بسرعة لأن الوقت قد طال، لكن لا بأس يا إخوتي، لا تنشأ العلوم من غير أسئلة. انتبهوا، العلوم لا تنشأ من غير أسئلة، والعلوم لا تنشأ من غير حاجة. هل فهمنا هذا؟ أشرحه. أنا أريد أن أفهم، هل الصحابي الجليل يفهم من كتاب الله ما يرد به على نظرية داروين؟ هو لا يحتاجه، ليست في ذهنه ليرد عليها. هو يعلم أن أول أن أبا البشر من هو؟ آدم. فإذا نشأ إشكال حول هذه النقطة وردود، هل هذه الردود في ذهن الصحابي؟ الجواب لا، لأن السؤال لم ينشأ. فالسؤال ينشئ الجواب، الجواب من أين تذهب إليه؟ إلى القرآن والسنة. إذن أنت الأسئلة تنشأ، هذه أنت إذا أنشأتها إهامة للناس فأنت ضال، وإذا أنشأتها تلاعبا بالناس من غير طرح للمغاير لها أنت تفسد الناس. لكن هي موجودة يا عبد الله، أنت تعيش واقعك. أكرر، لا أريد أن أستشهد بابن تيمية، لا أريد أن أستشهد بالشافعي، لا أريد أن أستشهد بابن القيم مع حفص الفرد، لا أريد أن أستشهد بابن حزم، لا أريد أن أستشهد بابن القيم، لا أريد أن أستشهد بالإمام أحمد، لا أريد أن أستشهد بهؤلاء. فكل هؤلاء يدل على أنهم عاشوا عصرهم وحاربوا بدع عصرهم من خلال القرآن. السؤال، لولا معرفتهم بهذه البدعة لما هي عليه، هل يستطيع أن يجيبوا من القرآن؟ افرض أنه أجاب ويقال له ليس هذا الذي بيني وبينك، الموضوع ليس هذا، كما يسمى يعني مصادرة الدليل، البحث فيما ليس هو مدار البحث. فقال أنا لا أقول هكذا، كيف ترد علي؟ فأنت أولا، ما هي أركان الفتوى؟ العلماء يذكرون أن أركان الفتوى ركنان، الفتوى ركنان. ما هما؟ أولا معرفة الواقع على ما هي عليه، يجب أن تتصور الواقع كما هي، ثم بعدك ترد عليها من الكتاب والسنة. إذن ما الأول المطلوب؟ أن تصور الواقع، أن تعرفها. إن لم تأخذها من فم صاحبها فكيف ترد عليها؟ تأخذها من فم الخصم؟ فعليك أن تعرفها من خلال أهلها ماذا يقولون، فترد عليهم الكتاب والسنة. إذن الوصول للكتاب والسنة لا يقال أولا ولا يقال ابتداء ونهاية، الكتاب والسنة هو الحق ويجب الرجوع إليه، ولكن القول بأن الكتاب والسنة دون معرفة الباطل هذا كذلك إبطال للقرآن في مصارعته لهذا الباطل، هو إبطال له. نحن نعيش هذا الزمن، فيه مناهج، وهذه المناهج اخترقتنا. هذا تكلمت عنه، يعني لا أريد أن أزعم أني لم أسمع أحدا تكلم عنه قبل أن أتكلم، منذ 25 سنة ونتكلم عن اختراق المناهج الباطلة لهذا التراث ولهذا القرآن ولتفسيرات القرآن، تفسيرات الباطلة. فالآن يأتي على يقول إنه يريد أن يعيدنا إلى مائدة الغرب. يا رجل، مائدة الغرب قد حطت في بيتك، مائدة الغرب قد حطت في عقول المشايخ، مائدة الغرب قد حطت في عقول مفكري الإسلام. فالمطلوب هو كشفها. ماذا إلى الآن يستقرأ الذين يسمعون، هل أقوم بتثبيت هذا الغرب ومائدته في داخل عقل الأمة، أم أنني أبطلها وأرد عليها؟ القصد، فلذلك الذين يريدون أن يصنعوا تعارضا بين قراءة الواقع وبين قراءة القرآن يعني هؤلاء واهمون بلا شك أن هناك من يعظم الغرب ويعظم أفكاره ويتبجح بأنه يقرأ لفلان وعلان من الغربيين وهو لا يأتي القرآن إلا قليلا أو لا يأتي القرآن أبدا. الحمد لله لسنا من هؤلاء بفضل الله عز وجل. بفضل الله عز وجل يعني المشاريع الأخرى تشهد لهذا. في هناك مشروع لتفسير القرآن الكريم نسأل الله أن يعيننا عليه، هناك مشروع شرح أسماء الله الحسنى، وهناك المشاريع السابقة، الكتب التي كتبت، والطريقة التي لا دعك من هذه المشاريع الأخرى الموازية، انظر إلى الطريقة التي تعالج بها الكتب فتحكم حكما عادلا منصفا. يعني بقيت مسألة، هل قراءة كتب التراث التي هي خارج كتاب السنة كاللغة، كتب اللغة والشعر وغيرها؟ أظن أنني يعني أجبت اليوم في كلام الشافعي، ها شيء قال ومن قرأ اللغة يشرق طبعه. ونحن نعلم أن ابن عباس ماذا كان أول الجلوس؟ التفسير ثم الفقه ثم اللغة ثم الشعر، يجلس عنده، هذا كان يروي عنه، يجلس في بعد صلاة الفجر مع أهل التفسير مع أهل القرآن، ثم يدخل عليه أهل الفقه والمسائل، ثم يدخل عليه أهل اللغة، ثم يدخل عليه أهل الشعر يطارحهم الشعر. وهكذا كان الشافعي، وذكر هذا عن الشافعي في سيرته. لماذا لم يكونوا يرون أن هذه من التعارض؟ لماذا؟ بل يرون هذا من العلم، وذلك نحن بحاجة لمن يقرأ كتب التراث أو كتب الرجال الحديث، هذا كذاب، هذا وضاع، هذا الضعيف، أن يعلم أن شريك القاضي الضعيف كان قاضيا هو ضعيف في الحديث لكن قاضي، أن يعلم أن أبا حنيفة الضعيف في الحديث على ما يقوله الحديث، على ما يقوله مسلم والنسائي، أنه كان فقيها وأنه ذواقا للكلام، ذواقا للأدب، وهكذا. فهذه كتب نافعة ونحتاج إليها في ترميم ما أفسدته الحياة المعاصرة. هذا ما استطعت إن شاء الله عز وجل يعني الإحاطة به في قضية الإجابة على الأسئلة التي طرحها الأخ وبعض ما جاء من جهات أخرى، وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. يعني سنختار الكتاب القادم، هذا كتاب يعني الزحام حوله شديد، وحين يكون كتاب بهذا المعنى وأن الكلام فيه كثير لا يجد المرء من الصعوبة أن يتكلم كلاما خاصا، لكنه مهم إن شاء الله. الكتاب القادم وكتاب سيد قطب معالم في الطريق، نسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.